آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى الدرس 49 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وصلنا في كتاب المنهاج للإمام النووي إلى كتاب صلاة الجماعة. كتاب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قتلوا، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. هذا كلام الرافعي إلى الآن. ثم قال النووي تعليقا عليه: قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية وقيل فرض عين. يعني اختلف علماء الشافعية على 3 أقوال في صلاة الجماعة، فبعضهم قال هي سنة مؤكدة، وبعضهم قال هي فرض عين على كل إنسان، ورجحوا أخيرا أنها فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين كما تعلمون. فالمهم من فرض الكفاية في الجماعة أن يظهر الشعار، بحيث لو جاء إنسان غريب ودخل إلى بلدة ما يعلم أن أهل هذه البلدة مسلمون، ويسمع الأذان، يسمع الأذان، يرى صلاة جماعة في المساجد تقام. أما إذا دخل فلم يجد شيئا يدل على أن أهلها مسلمون ولا يوجد صلاة جماعة، يقاتل أهل البلدة إذا امتنعوا. بلد معين إسلامي، مدينة أو قرية، امتنع أهلها عن إقامة صلاة الجماعة، كلهم قرروا أن يصلوا في البيوت أو في أماكن غير جماعة في المساجد، فإن الإمام أو الحاكم يقاتلهم ويجبرهم على صلاة الجماعة. أما إذا صلى بعضهم كما يحصل الآن في البلاد الإسلامية، يصلون في المساجد، يوجد جماعات، فلا يجبر كل إنسان على صلاة الجماعة، هذا اسمه فرض كفاية. وطبعا صلاة الجماعة أكد الشرع جدا جدا جدا عليها، لأن الله تعالى أمر بصلاة الجماعة في صلاة الخوف، في الحرب. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فهذه حرب، في المعركة والأعداء أمامهم ينتظرون أن ينقضوا عليهم، أمرهم الله أن يصلوا جماعة وأن يأخذوا الحذر. وقد سنت صلاة خاصة اسمها صلاة الخوف، ولها طرق شتى وأحوال مختلفة كما سيأتي معنا، وكما ذكرنا ذلك في درس التفسير سابقا في تفسير سورة النساء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. الفذ يعني الانفرادي المنفرد، وبعض الروايات 27 وبعضها 25، وهذه الأحاديث التي يختلف فيها الأجر بهذا الشكل، قالوا يعني يختلف باختلاف حال المصلي، من إخلاصه، من تقدمه في أول الصلاة أو تأخره في آخرها، إلى غير ذلك من الأسباب، أو أن الأجر كان 25 ثم تفضل الله تبارك وتعالى فزاده فجعله 27، فأخبر صلى الله عليه وسلم أولا عن الأجر الأقل ثم أخبر عن الأجر الأكثر، كما ورد في أمور أخرى غير الصلاة. نعم. وقد كان السلف كما ذكروا، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في أول إقامته في مكة في أول الإسلام كان الناس يصلون فرادى، في أول الإسلام، لأن كان ضغط شديد من الكفار على المسلمين، فكانوا يخافون أن يجتمعوا يصلون فرادى. ولكن لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار يأمر بالجماعة ويصلي جماعة ويواظب عليها، واظب عليها طيلة حياته، ولم يتركها صلى الله عليه وسلم إلا أياما يسيرة عندما كان مريضا. لما كان مريض في آخر حياته ترك صلاة الجماعة للعذر الشديد يعني أياما، وكان يصلي جماعة طيلة حياته حتى في السفر صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة. وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، ويعزون أنفسهم 7 أيام إذا فاتتهم صلاة جماعة واحدة. يعزون يعتبرونها مصيبة كبيرة أصيبت. لذلك قال أبو سليمان الداراني: لا يفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه، يعتبر عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. هذا كلام الصالحين عن صلاة الجماعة. طبعا هذه تكون فرض كفاية إلا صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فرض عين ليست فرض كفاية. كل إنسان ليس له عذر شرعي يجب عليه أن يذهب ويصلي صلاة الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم: ما من 3 في قرية ولا بدو، يعني قرية هنا معناها المدينة ويلحق بها القرى الصغيرة، مدن كبيرة أو صغيرة تسمى في اللغة العربية القرية، لقوله تعالى أم القرى عن مكة، ومكة مدينة كبيرة، مكة طول عمرها مدينة، فسماها الله أم القرى. فكلمة قرية ما أرسلنا في قرية من نذير، قرية يعني مدينة، ويلحق به الآن صار مصطلح أن القرية هي أصغر من المدينة، ما هي في اللغة كلها قرى، كلها قرى، لأن القرية هي مكان اجتماع الناس، من قولهم قريت الماء في اللغة العربية، تقول قريت الماء أي جمعته، قريت الماء أي جمعته. فأما البادية هي التي لا يجتمع الناس لأنهم يتنقلون يبحثون عن المراعي وعن المياه وعن كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ يعني غلب، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني لما يجتمع الأغنام مع بعضهم البعض في قطيع قريب بعضهم من بعض الذئب لا يقترب منهم ولكنه يتربص، فإذا تأخرت إحدى الشياه والأغنام عن الجماعة ينقض عليها فيأكلها. وكذلك الإنسان عندما يكون مع الجماعة أنوار المسلمين تجتمع فتطغى على الشياطين وتطردهم، يعني سنشد عضدك بأخيك، يتشجع الإنسان وتقوى همته بوجود إخوانه. وربنا تبارك وتعالى من فضله أولا يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفرت، ويعطيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن ما كانوا يعملون. قيل إن ربنا عز وجل يعطي الجماعة أجر أحسن صلاة واحد فيهم، فممكن يكون فيهم ناس صالحين وناس عندهم إخلاص شديد وعندهم خشوع وعندهم كذا، فمن صلى معهم في هذه الجماعة ربنا يتفضل على الجميع بإعطائهم الأجر الأحسن لأحسن صلاة موجودة في الجماعة. هذا يعني فضل كبير، بالإضافة إلى 27 درجة. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه فاتته صلاة جماعة مرة فصلاها 27 مرة في البيت على أساس يعوض الأجر، فرأى في المنام أن أصحابه سبقوه وهو يحاول اللحاق بهم فلم يستطع، رأى في المنام أنه لم يستطع مع أنه صلاها 27 مرة، حقيقة صلاها 27 مرة رجاء أن يعوض الأجر، ولكن أين أجر صلاة الجماعة الحقيقي من صلاة الفرادى؟ هذا هو. فهذه أمور ينبغي لنا أن نحاول قدر الإمكان أن لا ندع صلاة الجماعة. بعض العلماء يرى أن صلاة الجماعة في المسجد فرض، في المسجد فرض، وبعضهم يرى أنها فرض، فرض صلاة الجماعة فرض ولكن ليس في المسجد، مو ضروري في المسجد بس لازم تكون جماعة، لازم تكون جماعة. يعني هذه الأقوال كلها تجعل الإنسان الورع التقي أن يخرج من الخلاف، حتى لو قلنا فرض كفاية، ما دام ما عندك عذر اذهب إلى المسجد وصلي مع الجماعة، تكسب كثيرا إن شاء الله تعالى. قال: وفي المسجد لغير المرأة أفضل. عندنا الأفضلية في المسجد، غيرنا عندهم فرض في المسجد، وبعضهم فرض عين الجماعة بس مو بالمسجد، بعض هذا مذهب ثالث. نحن عندنا يعني عند الشافعية يقولون في المسجد لغير المرأة أفضل، يعني ممكن تصلي جماعة في غير المسجد كما يفعل الناس الآن مثلا في السوق، يصلون قرب الدكاكين على الرصيف أو في الأسواق، يقومون جماعة، يمدون السجاد في الدوائر في الوظائف في الشركات مثلا، يخصصون مكانا عندما يحين وقت الصلاة يصلي الموظفون جماعة، هذا ليس مسجدا ولكن جيد، ولكن في المسجد أفضل، في المسجد لأن أفضل الأماكن بيوت الله. لغير المرأة، أما المرأة، المرأة يستحب لها أن تصلي في بيتها، يستحب للمرأة صلاة المرأة في بيتها أفضل، قال عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاتها في مسجد هذا. ولكن إذا طلبت المرأة من زوجها أو ولي أمرها أن يأذن لها في الذهاب إلى المسجد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن لهن بشرط أن تأمن الفتنة، يعني مو تذهب إلى المسجد متعطرة متزينة الرائحة تخرج منها والمكياج وتلبس أحسن الثياب وتلبس الكعب العالي وتدق به على الأرض فتلفت الأنظار إليها، لا، المرأة رايحة تصلي، رايحة تعبد الله، فتخرج كما قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن وهن تفيلات، تفيلات يعني لا يبدين أي زينة تلفت الأنظار إليهن، لا من اللباس ولا من الرائحة ولا من المشي ولا من غير ذلك. فإذا كانت المرأة محتشمة تظهر الحجاب الحقيقي الذي يحجبها عن الفتنة ويحجب الناس عن الفتنة، فينبغي للرجل أو ولي الأمر أن لا يمنعها، لأن هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. هذا حديث رواه مسلم. وقالت السيدة عائشة كما في الصحيحين: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لأنهن غيرن عن الطبيعة التي كانت عليها الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كره العلماء لذوات الهيئات حضور المسجد، ذوات الهيئات كما قلت التي تلفت الأنظار، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، بيوتهن خير لهن. لذلك قال: وفي المسجد لغير المرأة أفضل، أما المرأة فبيوتهن خير لهن. إذا حبت تروح ما في مانع، بس مثل ما قلنا الشرط حطينا شرط. قال: وما كثر جمعه أفضل، يعني كل ما صليت في مسجد الجماعة فيه أكثر فهو أفضل، 5 أفضل من 3 و20 أفضل من 10. قال: لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. لذلك استحب العلماء الذهاب إلى المساجد التي فيها أعداد أكبر، إلا قال: وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه. إمام مسجد عنده اعتقادات فيها بدعة كالقدرية والمعتزلة وما شابه، هكذا يذكرون في الكتب، أو عنده بدعة حدثت فيما بعد تأليف هذه الكتب مثلا. إذا كنت تعرف أن الإمام صاحب بدعة فتذهب، ولو كان المسجد عنده مليء تذهب إلى غيره، أو تعطل مسجد قريب لغيبته، في مسجد قريب أنت تريد أن تذهب إلى البعيد لأن العدد أكثر، ولكن إذا أنت ذهبت أنت إنسان يقتدى بك، عندك تلاميذ أهل الحارة كلهم تلاميذك، فإذا ذهبت كلهم يذهبون معك فيتعطل المسجد، في هذه الحالة لا تصلي في هذا المسجد، أو تكون أنت الإمام والناس ينتظرونك، لا تذهب تقول والله أصلي مع الجماعة الثانية أكثر، أنت إمام هذا المسجد تصلي به، مو تقول وكل غيري لا. قال أو تعطل مسجد قريب لغيبته، في هذه الحالة يكون حضوره مع القلة أفضل لئلا يتعطل المسجد. قال وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، يعني الجماعة فضيلة وتكبيرة الإحرام فضيلة ثانية لها ثواب مستقل غير ثواب الجماعة، ثواب الجماعة 27 أجر مضاعف، تكبيرة الإحرام وحدها عبادة مستقلة لها أجر خاص. فالذين يصلون مع الإمام في أول الصلاة يأخذون أجرا غير 27 اسمه أجر تكبيرة الإحرام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البزار والبيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى، وهذا الحديث يعني ضعفه بعضهم من حيث أنه في سنده شخص اسمه كما قال الهيثمي فيه الحسن ابن السكن، في الراوي أحد الرواة اسمه الحسن ابن السكن، ضعفه الإمام أحمد، ولكن ابن حبان ذكره في الثقات، يعني اختلفوا فيه، فالحديث مو كتير ضعيف، ومع ذلك هو في فضائل الأعمال معروف في أحاديث أخرى. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى، لكل شيء صفوة يعني خلاصة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، وإنما تحصل يعني متى أدرك أنا أقول إني أدركت فضل التكبيرة الأولى، قال تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، هذه الفاء تفيد التعقيب، إذا كبر فكبروا، مو إذا كبر ثم كبروا، لا إذا كبر فكبروا يعني مباشرة. فإذا كنت في المسجد داخل من الباب وسمعت تكبيرة الإحرام من الإمام ودخلت وقلت الله أكبر حصلت التكبيرة، هذا القول الراجح أنها تحصل بالتكبير عقب تكبيرة الإحرام. في أقوال أخرى أسهل شوي أن من أدرك الإمام في القيام الأول ولو في آخر قبل الركوع يعني ولو بعد قراءة الفاتحة والسورة كبر قبل أن يركع الإمام فقد أدرك أجر التكبيرة. وبعضهم قال إذا أدرك الركعة الأولى فقد كبر أدرك التكبيرة، ولكن الأرجح لوجود الفاء في الحديث أنها عند المهم المطلوب من الإنسان أن يبادر ويعني يحاول أن يكون موجودا عند تكبيرة الإحرام حتى لا يفوت عليه الثواب. وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه، وقيل بإدراك بعض القيام، وقيل بأول ركوع يعني أول الركوع اللي هو أول ركعة في الركوع. أما إذا أنت جاي على المسجد وسمعت الإقامة تركض وتسارع ولا تمشي؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، تسعون يعني تركض وتجري، وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني مكروه للإنسان أن يركض ويصل إلى الصلاة وهو يلهث تعبان، يمشي على مهله، وإذا فات إلا قال إلا إذا كان ستفوته الجماعة كلها أو سيفوته الوقت، في هذه الحالة يسارع. والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم، هل هذه مسألة فيها خلاف حتى عند الشافعية، في أن نحن الآن نتكلم عن هل أدرك الجماعة أم لا، لا نتكلم عن الأفضلية، سنتكلم عن الأفضلية بعد قليل. المسألة الأولى متى يدرك الإنسان الجماعة عند الشافعية؟ قالوا يدركها ما دام اقتدى بالإمام قبل أن يقول السلام عليكم، لو وجدت الإمام في آخر التشهد قلت الله أكبر قبل أن تجلس قال السلام عليكم أدركت الجماعة، ولكن هل هو هذا الأفضل؟ قال لا، لأنه في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه لا يدرك الجماعة حتى يدرك ركعة كاملة. بالنسبة لصلاة الجمعة تختلف عن الجماعة، الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام، فمن لم يدرك مع الإمام في الجمعة ركعة كاملة، يعني وجد الإمام قد قال سمع الله لمن حمده، رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، يعني انتهوا الركعتين يعتبر، فيقتدي به وينوي الجمعة ويصليها ظهرا بعد سلام الإمام، ينوي الاقتداء بالإمام. الإمام طبعا سيجلس للتشهد ويسلم، فيقوم المأموم ويصلي 4 ركعات لا يصلي ركعتين. أما إذا أدرك ركعة كاملة مع الإمام في الجمعة فإذا سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة ثانية فقط. أما في صلاة الجماعة فعند الشافعية تدرك الجماعة بإدراك جزء من الصلاة ولو ثانية واحدة، ولكن الأفضل بقى شوف شو قال هنا، إذا وجدت جماعة في آخرها فهل تنتظر، إذا كنت ترجو وجود جماعة أخرى، أحيانا في بعض المساجد لا يقام فيها إلا جماعة واحدة كالأحياء المنعزلة، في أحياء بين الفلل والأحياء الخاصة معروفين الذين يصلون في حول المسجد مثلا 20 فيلا، فهذا المسجد يكون الإمام ومعه المؤذن 20-25 شخص، 10 أحيانا كل يوم نفسهم ذاتهم يصلون، قليل جدا أن يأتي غريب، وغالبا في هذا المسجد لا تقام فيه صلاة أخرى. في هذه الحالة أول ما تدخل تقتدي بالإمام في أي جزء من الصلاة تلحقه وتكتسب الجماعة. أما في المساجد المطروقة مثل مسجدنا هذا اللي يكون على الشارع، فهذا مسجد مطروق يقام فيه أحيانا جماعتين وثلاثة وأربعة، فإذا كنت ترجو جماعة أخرى في هذه الحالة تنتظر حتى يسلم الإمام وتقيم جماعة ثانية من أولها. قال شوف شو قال هنا، قال الإمام الشربيني بعد كلام عن غيره قال بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة ورجى جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت يدرك له شو التأخير ليدركها بتمامها معها، يعني مع الجماعة الثانية، هذا إذا أراد أن يقتصر على إحدى الجماعتين. أما إذا صلى مع الأولى ورجع عاد الصلاة مرة ثانية جماعة كمان هذا قالوا بيكون أحسن وأحسن، كما سيأتي معنا لوجود أحاديث في إعادة الصلاة. إذن الجماعة تدرك بإدراك جزء منها لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما أيهما أفضل؟ قال إذا كنت ترجو جماعة كاملة صحيحة من أولها لآخرها بيكون أحسن. شو نعستوا؟ لا شفت 2 جنب بعض النعسانين، قلت لحالي لا أمزح معهم شان صحيهم، خاف بعدين يعدوني أم أنا نام. أسيدي قال وليخفف الإمام، وليخفف الإمام، لأن الأحاديث معروفة، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى إماما بالناس فأطال بهم جدا، كان يطيل جدا يقرأ سورة البقرة وكذا، فاشتكوه شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أفتان يا معاذ، يعني تريد من الناس أن يتركوا صلاة الجماعة وكذا، فنهاه وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. فقال العلماء إذا صلى إماما يقيم طبعا لابد أن يطمئن وأن يقرأ قراءة متوسطة اللي هي المعروفة يعني عند الناس إجمالا، وأن يأتي بالأذكار فوق الأقل وأقل من الأكمل، يعني مثلا التسبيح قلنا أقله واحدة كصحة لكي تصح الصلاة تسبح مرة، أما أقل الأكمل ثلاثة وأكمله أحد عشر، فأنا شو بعمل؟ بعمل ثلاثة بعمل أو خمسة، بقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات أو خمسة، أما ما بعمل 11 وما بعمل واحدة ولا بدي خفف، لا خفف يعني أقل الكمال ولكن لا تستوفي الكمال. قال العلماء هنا في هي قال إلا أن يرضى بتطويله محصورون، كما قلنا في المساجد اللي في الأحياء المغلقة اللي مو مطروقة بيكونوا متفقين كلهم مع الإمام، طول ما تشاء كلنا مسرورون، في هذه الحالة يطيل الإمام كما اتفق أهل جدة والسعودية إجمالا، اتفقوا كل البلدان أظن الإسلامية في التهجد في رمضان غير التراويح، في التهجد اتفقوا على الإطالة، فتلاقي الإمام يسجد ويطيل ويسبح ويدعو وهذا وكله مبسوطين ما حدا يعترض عليه لأنها صارت عرفا. أما في صلاة التراويح يسجد ويطيل يسبح أحد عشر تسبيحة ويقول سبوح قدوس ويقول اللهم لك سجدت، لا هنا يتضايق الناس، فاللي جاي على صلاة التهجد عارف أنه هي صلاة طويلة، فإذا رضي المأمومون بالتطويل جاز للإمام، بس شرط أن يكون المأمومون محصورين، يكون المأمومون محصورين. أما إذا كانوا مثل المسجد المطروق مفتوحة فما بصير يطول إلا بالعرف مثل ما قلنا بالتهجد خاصة، وهي أصلا نافلة لو واحد ما حب يصليها ما عنده مشكلة. قال إذا كانوا بقى المحصورين محصورين متفقين في واحد بس مريض، واحد اعترض قال له أنا مريض معي التهاب بالجيوب الأنفية إذا أطلت السجود أتضايق جدا، قال إذا كان مرة واحدة ما بيطول كرمال خاطره من شانه يعني ما بيطول، أما إذا هذا مداوم قال إذا كان شخص مداوم كل يوم موجود وهو الوحيد اللي عم يعترض قال ما برد عليه، بيسمع كلام الجمهور وبيترك هذا الشخص، اللي روح صلي ببيتك أو صلي على الجالس عندك عذر أنت لأنك أنت واحد كلهم بدهم يطولوا إلا أنت، أما إذا مرة أو مرتين بيسامح نفسه الإمام وبيقصر كرمال الشخص كما فعل صلى الله عليه وسلم حيث اختصر الصلاة من أجل بكاء الصبي، من أجل بكاء الصبي قال إني أريد أن أطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخفف رحمة بأمه، بس هذا الصبي مو كل صلاة بيجيبوه، مرة بيجيبوه فكان يخفف من شان الصبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قضية معاذ كمان، معاذ كان يطول كثير، أما النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقرأ إجمالا كلها بشكل معتدل أقرب للتخفيف، أحيانا كان يطول، كان يقرأ مرة صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف كلها في صلاة المغرب، سورة الأعراف جزء وكذا صلاها في المغرب، أما غالبا كان يقرأ مثلا الفلق والناس الضحى ولم نشرح، هذا كان يقرأ. حتى في العشاء ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، أما صلاة الفجر إجمالا كان يطولها أكثر من غيرها، فهي ترجع يعني للعرف ولرضا الناس، ويعني مجرد ما صار الإمام شاذ وضعه والناس كلها متضايقة منه يجب عليه أن يغير يخفف حتى ما يزعج الناس، والناس كمان يعني لازم يكون عندها علم ما يجادلوا بالباطل والجهل، في بعض الناس ما بيعرف شو يعني طول أو قصر أو خفف، يعني الإمام اسمه إمام مثل وزير، الوزير معه صلاحيات في الوزارة وإذا ما زقيت للوزير قلت له أنت وزير بس ما في صلاحيات، شو هالوزارة هي؟ أو أنت مدير الشركة العام بس ما عندك صلاحيات، معناتها ما إذا كل حركة بده يتمي ما في واحد زائد واحد ساوي اثنين 100%، ما لا لا، المدير لازم يكون عنده صلاحيات. والله نظر في المصلحة وجد أن الموظف الفلاني حسب القانون لازم يطرد من الوظيفة، بس مصلحة الشركة تقتضي أنه ما نطرده الآن، نعطيه توبيخ ونخليه مثلا صلاحيات. فالإمام له صلاحيات، أحيانا يرى من المصلحة أنه يطول، أحيانا يقصر، أحيانا كذا. فإذا كان إنسان مريض لا يحكم المجموع بمرضه، أنه أنت معذور عندك بالشرع تصلي جالسا، تصلي في بيتك إذا كنت مريض حقيقة، يعني في أمور لازم كمان ندير بالنا عليها. وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات إلا أن يرضى بتطويله محصورون، ويكره التطويل ليلحق آخرون، يلحق يكره التطويل ليلحق آخرون. قال لك أنا بطول الصلاة بدل ما يصلي وراي 20 بصيروا 50، وبركي ما أجا 50 تكون أزعجت 20، مكروها. قالوا لفش مسألة تانية، قالوا ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير، بس بمسألتين في الصلاة فقط لأنه فيها مصلحة، الركوع وأنت راكع سمعت باب الجامع زأزأ فتح الباب، أو سمعت صوت رجل عم يدبك على الأرض راكد بده يلحق الركعة، سمعت صوت رجليه، أو سمعته بطريقة ما أنه في شخص داخل، فتطيل الركوع تسبيحتين إضافيتين حتى يلحقك ويركع معك ويأخذ أجر الركعة، يعني تكسبه ركعة، أو في التشهد الأخير حتى يلحق الجماعة. أما في القيام سمعت واحد داخل أطلت ليش تطول أصلا خلص لحقك، أو في التشهد الأول ما رح يستفيد شيء، لازم يكون في فائدة. ومع ذلك قالوا ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر شرطين، قال إن لم يبالغ فيه، والله استنيته أنا والرجال عجوز عمره 90 سنة ماشي على العكازة بده بين ما يوصل من الباب ليوصل على الصف بكون خلصوا ركعتين، قاعد عم يستنى وعم يستنى والمصلين راكعين، ما بصير هذا لأنه مبالغة، هذه مبالغة. أو جامع طويل في بعض المساجد كبير جدا والباب من الخلف كمان بتأخر، لا إذا فيها مبالغة لا، أما تنتظر ثانيتين تسبيحتين ثلاثة ماشي الحال. قال إن لم يبالغ فيه، كما في شرط ثاني ولم يفرق بين الداخلين. أما والله هذا صاحبنا إجا أبو محمد صاحبنا خلينا نطول خليه يكسب الركعة، إجا أبو سعيد هذا ما بحبه، سمع الله لمن حمده، هذا لا يجوز. قال شو قال هون؟ قال ولم يفرق بضم الرأي، يفرق مو يفرق، يفرق بين الداخلين بانتظار بعضهم لصداقة صاحبنا أو شرف، هذا العمدة نستناه، أما إذا كان الزبال ما نستناه لا، بدك اثنين مثل بعض، اثنين عبيد لله، ما في هون موضوع شرف، كلنا عبيد لله، كلنا مصلون، أو سيادة أو نحو ذلك دون بعض، بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم. لهذا صاحبنا إذا ضبطته بيضبطني، بيعزمني بيدعيني على، لا هذا صار مو لله. وبعضهم يبطل الصلاة بهذه النية، بعض العلماء يقول الصلاة تبطل إذا كانت النية مو لله، هذا يكون حذر الإنسان. قلت المذهب استحباب انتظاره والله أعلم. قال ولا ينتظر في غيرهما، يعني بس بالركوع والتشهد الأخير فقط، لأن المصلي يستفيد إما إدراك ركعة أو إدراك الجماعة. ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها، يعني إعادة الصلاة يسن أنك تعيد الصلاة فيكتب لك أجر النافلة. هنا حتى لو كان وقت الثانية مكروه، يعني مثلا أنت صليت العصر بعد الصلاة العصر مكروه الصلاة حتى تغرب الشمس. فدخل شخص إلى المسجد يريد أن يصلي، فتصلي معه جماعة حتى يكسب أجر الجماعة، تتصدق عليه كما ورد في الحديث، وإن كان أصلا هذا الوقت مكروه، في هذه الحالة تزول الكراهة. شو الدليل؟ دليل واضح كثير. روى الترمذي وحسن حديثين، رواهما الترمذي وحسنهما. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال له نحن صلينا قبل ما نجي على المسجد. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة. فأمرهما صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة مع الجماعة، مع أنه صلوا جماعة هم في الرحال، أمرهما بالإعادة، وكان وقت بعد الصبح يعني وقت الكراهة بالنسبة لهم صلوا الصبح، وقال له لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع، بالنسبة لهم صلوا الصبح، فبالنسبة لهم كان وقت كراهة، قال له لا صلي مع الجماعة فتكتب لك نافلة أجرها. شو هي؟ هلأ سيأتي معنا، هلأ سيأتي جواب إن شاء الله. قال يسألني بنية إيش يدخل عندنا؟ قالوا بدأتي بعد شوي يقول وفرضه الأولى في الجديد. فبعضهم قال ينوي النافلة، وبعضهم قال ينوي الفرض، وبعضهم قال لا ينوي شيئا. يقول أصلي فرض الصبح بقلبه، فرض الصبح، لأنه اختلفوا أيتهما الفرض، هل الأولى فرض أم الثانية الفرض، الأولى فرض والثانية نافلة، أو أن الفرض إحداهما لا على التعيين والله يقبل منهما ما يشاء. يقول أن الفرض منهما واحدة، ممكن تكون الأولى ممكن تكون الثانية، الله أعلم أيتهما يقبلها الله فرضا ويعطيه أجر الثانية نفلا. فيعني كأنه الدخول بدون تقرير أفضل، صلي فرض الصبح وصلي فرض الظهر، صلي فرض العصر خلاص. الحديث الثاني اللي رواه الترمذي وحسنه أيضا قال وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى المسجد، واحد بعد الفجر سبحان الله الاثنين جايين بوقت الكراهة عشان يقيم الشك من القلوب، فباب أولى الصلوات الثانية، واحد صلاة صبح واحد صلاة عصر. قال جاء رجل إلى المسجد بعد صلاة العصر فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل، أي ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال العلماء يسن للمصلي وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها، وفرضه الأولى في الجديد. مذهب الشافعي الجديد أن الأولى هي الفرض والثانية هي النفل، والمذهب القديم بالعكس أن الأولى الثانية بتصير هي الفرض والأولى تكون نافلة. ولذلك قال وقيل إن الفرض إحداهما ويحتسب الله تعالى ما شاء منهما، وقيل كلاهما فرض، قيل كلاهما فرض، ورب العالمين أكرم الأكرمين. قال والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض، هذا الأصح، ولا رخصة في تركها، يعني الجماعة، ولا رخصة في تركها، يعني لا رخصة في ترك الجماعة، وإن قلنا سنة حتى لو على أضعف الأقوال بأنها ليست فرض عين ولا فرض كفاية بل هي سنة مؤكدة، لا رخصة في تركها إلا بعذر عام أو خاص. ما هو العذر العام وما هو العذر الخاص في ترك الجماعة؟ قال العذر العام كمطر يعني شديد يتبلل الإنسان به وليس له شيء يكنه من المطر، لا في سقف ولا في سيارة ولا في مظلة، وبدأ يمشي مثل بعض القرى وبعض الأماكن يكون مطر شديد جدا وما عنده شيء يقي من المطر، فإذا كان لا يحتمل البلل فعند ذلك يصلي في رحله كما ورد في الأحاديث. حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن أبي المليح عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا، يعني مطر مكتر قوي. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. طبعا العلماء الشافعية اشترطوا المشقة في الخروج إلى المطر. وفي قال: بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل. هو بالليل يعني قيد، هذا مقيد ضروري، حتى لو بالنهار ريح عاصف مادام، بس هي غلبت أن الرياح العاصفة غالبا تكون في الليل أكثر من النهار، مثل الزلازل، إذا صار زلزال وخاف الناس يصلون في رحالهم. ومنها لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. ابن عمر قام ليؤذن في صلاة كانت دنيا ليل وريح وفي برد، فقال: